أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والسماء للأنام في غفار Thank you.

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العظيم. الفاتحة.